أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير. وما يستوي الأعمى عن الحق الذي لا يبصر طريق الرشاد، والبصير الذي أبصر الحق وسلك طريق الهدى واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا الظلمات ولا وما تستوي ظلمات الكفر والضلالة والمعاصي ونور الإيمان بالهدى والطاعة. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي ظل الإيمان الوارف البارد ولا ريح الكفر الحارة المحرقة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي من أحيا الله قلبه بالإيمان وأنار بصيرته بالتقوى، ولا من أمات الله قلبه بالكفر وأعمى بصيرته عن الهدى. إن الله يسمع الحق من أراد من عباده سماع قبول وفقه واستجابة، ولا تستطيع أيها الرسول إسماع الأموات في المقابر، فكذلك لا تستطيع إسماع الكفار الحق الذي بعثت به، لأن قلوبهم ميتة وبصائرهم مطموسة. إن أنت إلا نذير. ما أنت أيها الرسول إلا مخوف للكفار من غضب الله وعذابه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن الله أرسلك أيها النبي بالحق تدعو إليه وتعمل به، وتبشر المؤمنين بجنات النعيم، وتنذر الكافرين بنار الجحيم. وما من أمة من الأمم إلا قد أرسل الله لها رسولا يحذرها من عذاب الله والكفر به والتكذيب رسله، ويأمرها بعبادة الله وحده. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبك الكفار أيها النبي فقد كذبت الأمم السابقة أنبياءهم بعدما جاءتهم الرسل بالبراهين الواضحة والمعجزات الظاهرة الدالة على وحدانية الله وصدق الأنبياء، وأتوا إلى أقوامهم بالكتب المجموع فيها الحق والشريعة، وأتوا بالكتاب المنير البين الواضح الذي يدل على الحق ويحذر من الباطل. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم أخذ الله الكافرين بشتى العقوبات، فتأمل كيف كان إنكار الله لفعلهم، وكيف حلت عقوبته بهم، فانتقم منهم أشد الانتقام. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسقى به الأرض فأنبتت نباتا وأثمر ثمرا مختلف الألوان والطعوم والأشكال، وخلق الله من الجبال طرائق منها الأبيض والأحمر مختلف ألوانها، وخلق الله من الجبال جبالا سودا شديدة السواد، فسبحان من نوع الألوان وخالف بين الأصناف بقدرته. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وخلق الله من البشر وكل ما دب على وجه الأرض ومن الإبل والبقر والغنم ما هو مختلف الألوان أيضا، كالأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك، كاختلاف ألوان النبات والثمار والجبال، فسبحانه من مبدع عظيم. إنما يتقي الله حق تقاته ويخشاه حق خشيته ويقدره قدره أهل العلم الراسخون فيه، لأنهم العالمون بأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وما له من تعظيم جل في علاه. وذكر العلماء بعد تلك المخلوقات، لأنهم أكثر الناس تفكرا وتأملا في مواقع القدرة وعجائب الخلق، فهم أهل تدبر وفقه لآيات الله الكونية والشرعية. إن الله عزيز يعز من والاه، ويذل من عاداه، ويخذل من غالبه، ويقهر من حاربه، كثير الغفران لعباده، يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عن زلاتهم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه ويعملون به ويداومون على أداء الصلاة على أكمل وجه وأتم هيئة كما شرعت، ويتصدقون في سبيل الله مما أعطاهم الله سواء صدقة الواجب أو النفل سرا بحيث لا يراهم أحد، وجهرا بإخلاص حيث يقتدي بهم الناس، يؤملون من وراء تلك الأعمال الصالحة مكاسب عند الله لا تكسد ولا تضمحل، يحفظها لهم ليوفيها إياهم يوم يلقونه. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يجزل الله لهم على ما قدموا من أعمال البر أعظم الجزاء وأرفع الثواب، ويتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات، فإنه غفور لسيئاتهم، يعفو عن زلاتهم، شكور لحسناتهم، يأجرهم عليها بالفوز برضوانه وسكنى جناته.